ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إنها خلقناهم وشددناهم

الاستجير بالله. الله الله. وجيء يومئذ بجهنم. الله يا رب يا رب يا رب. يومئذ يتذكر Oh, no.